بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين ومالك يوم الدين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، يصر مكتب التوعية بقسم الشؤون الدينية بقاعدة الرياض الجوية أن تستضيف في هذه الليلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسلم بن برح، وهو معروف لديكم، الذي استجاب وفقه الله لدعوتنا ودعوة هذه القاعدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب خطواته وأن يجعل ما يقوله في هذه الليلة في ميزان حسناته. وكما تعلمون أيها الأحباب أن المحاضرة معنونة بعنوان كيف يربي المسلم ولده. أسأل الله سبحانه وتعالى أيها الأحباب أن تجد هذه المحاضرة آذانا صاغية وقلوبا واعية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرق من بعده تبرقا معصوما. والآن مع الشيخ فليتفضل وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تبكي فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما جمعتنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان الشريف في الدنيا على طاعتك، نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تجمعنا في ذلك في جنات النعيم، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع المسلمين، إنك أنت أرحم الراحمين. وبعد، عنوان الدرس أو المحاضرة كيف يربي المسلم ولده. والولد هنا يطلق على الذكر وعلى الأنثى. يقول ربنا عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا أطلق الولد في الشرع فإنه يشمل الذكر والأنثى، لأن مفهوم الناس عن الولد أنه الذكر فقط. لا، الولد للذكر والأنثى، كما قال عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني ترضع المرأة ابنها وابنتها حولين كاملين. هذا السؤال كيف يربي المسلم ولده سؤال هام. لا يتصور أحد أن بإمكانه أن يجد الإجابة عليه سهلة يستطيع أن يمارسها وأن يقوم بها بسهولة وبعفوية. الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى جهد جهيد، وإلى صبر ومعاناة، وإلى كد وتعب، وإلى تخطيط، وإلى تنفيذ، وإلى متابعة، وإلى عمل، لأنها صياغة، لأنها تشكيل، لأنها تربية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في صحيح سنته صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ما تسمع ها؟ كان زين أول. طيب نقرب شوي. أخبر صلى الله عليه وسلم أن التربية مسؤولية، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم فصل صلوات الله وسلامه عليه في بيان هذه المسؤوليات، فقال: الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وفي الآية الكريمة التي قرأها علينا الشيخ محسن حفظه الله في صلاة المغرب، الأمر الإلهي الموجه للذين آمنوا والموضح لمسؤوليتهم بتربية أهليهم في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه ما هي مسؤولية سهلة أيها الإخوة، أن تقي نفسك وأن تقي أهلك من ذرية ومن زوجات ومن أهل، أن تقيهم النار. هذا أمر صعب. أنت الآن تجتهد وتبذل كل جهودك حتى تقي أهلك الجوع فتوفر لهم المال والطعام، وتقيهم المرض فتوفر لهم العلاج، وتقيهم الآفات فتوفر لهم ما يسعدهم في هذه الدنيا المحدودة، فكيف بتوفير ما يسعدهم في الدنيا والآخرة بنجاتهم من النار وبفوزهم بجنات النعيم؟ هذا يحتاج منك إلى أكثر من الجهد الذي تتصوره أيها الإنسان. ثم السائل لك عن هذه المسؤولية هو الله. أنا لما أقول لك أنت مسؤول أمام رتبة أعلى منك، لا شك أنك تهتم، لكن لما تكون المسؤولية التي توجه لك أمام رتبة عليا تكون أيضا المسؤولية أصعب. فمسؤولية التربية من الذي يسأل الإنسان عنها؟ الله سبحانه وتعالى. ونتيجة السؤال والمساءلة إما أن تفوز وتنجح في تربيتك لأولادك بعد أن تؤدي الجهد المطلوب منك فتحصل على رضوان الله في الدنيا والآخرة، أو تفرط وتهمل وتتجاهل وتتزاهل ولا يهمك أمر الله في التربية فتسقط وتخسر الخسارة التي ترتب لك الدمار في الدنيا والآخرة. والمستفيد الأول من التربية أنت حينما تربي ولدك، تتعب صح، لكن عائد التربية سيكون عليك أنت أول شيء، لأن ولدك سيكون صالح، والولد الصالح قرة عين كما جاء في الآية الكريمة في وصف عباد الرحمن الذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قال العلماء: قرة العين هو الولد والزوجة الصالحين الذين تقر بهم أعين والدهم. كيف تقر عينه؟ قالوا يرتاح. إن الإنسان إذا كان في راحة بال وفي هناء تجد عينه مستقرة، لكن لما يكون في قلق ويكون ما هو مرتاح، ولده في مشاكل وزوجته في مشاكل، تجده ما هو مستقر الذهن ولا مستقر حتى العين، ينظر طالع قلق يخاف من مصيبة من مشكلة تجي من أي جهة. ولهذا الولد الصالح قرة عين. فأنت أول من يستفيد في الدنيا برا وطاعة وخدمة وهداية وذكرا حسنا وسمعة طيبة، لأن ولدك صالح الناس كلهم يهنئونك ويغبطونك ويدعون لك، وإذا شافوا صالح دعوا لك كنت في قبرك، قالوا الله يرحم من أرثه، الله يرحم والديه. وكذلك هذا الولد الصالح يوم أن تفارق الحياة وتنتهي لا ينتهي عملك، يستمر عملك في الجريان عليك وأنت في قبرك عن طريق هذا الولد الصالح، كما جاء في الحديث صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. شرط أن يكون صالح، قيد هنا. ما كل ولد ينفع دعاءه، قد يجي ولد ويدعو لكن ما هو صالح فلا يقبل الله شفاعة ولا دعاء، لكن حينما يكون الولد صالح فإن الله سبحانه وتعالى يقبل دعاءه فيك ويجري عليك العمل من بعد موتك وأنت في قبرك، حسنات تصلك وتهدى إليك عن طريق الولد. أجل من المستفيد من التربية؟ أنت. وإذا أنك فرطت وأهملت وطلع ولدك فاجر والعياذ بالله وشقي وخبيث في المخدرات أو في الخمور أو في الزنا أو في الشرور أو في المصائف، من المتضرر بالدرجة الأولى؟ أنت. ضرر عليك في الدنيا ما أحد يشوف ولدها إلا ويدعو عليك، نعم، وضرر عليك في قبرك، وضرر عليك بين يدي الله يوم القيامة. هذا الولد يتحول إلى خصم لك، يقف بين يدي الله ممسكا بتلابيب والده ويقول يا ربي سل هذا، سل هذا فيما ضيعني. فماذا تقول لربك وقد أهملت وقد فرطت أيها الإنسان؟ أجل من الضروريات الهامة في حياتك أيها المسلم أن تربي ولدك على الخير وعلى الدين وعلى الإسلام. ثم يستفيد أيضا من تربيتك لأولادك جهات أخرى، يستفيد هو الولد، الولد نفسه يكون له مردود عظيم من هدايته. وإن كان الصغير لا يدرك هذا، الطفل الصغير أو البنت الصغيرة أو المرأة أحيانا حينما يرزقهم الله بأب صالح يربيهم على الدين ويأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله ويحميهم ويصونهم عن الوسائل المفسدة ويحول بينهم وبين الشرور، أحيانا لا يرضون. بعض الأولاد يشعر بأنه محروم أو يشعر بنوع من الكبت، أو ربما يتمنى أن يكون والده مثل الآباء الآخرين الذين يوفرون لأبنائهم يعني الشرور ولا يعني يأمرونهم بطاعة الله. ولكن لن تكتشف ولن يكتشف الولد المسألة إلا إذا كبر. إذا كبر وهداه الله وعرف نعمة الله عليه بالهداية ثم قارن بينه وبين الآخرين الذين انحرفوا وساروا في طرق الضلال، هناك سيحمد الله على هذا ويقول الحمد لله الذي جعل والدي يربيني على الدين. يقول لي واحد من الإخوة، يقول ولده وهو صغير وهو الآن داعية، الولد يقول كان الولد يقول لأبوه بعدين، يقول كنت إذا خرج أبي وأنا ألعب مع الأولاد بالشارع وخرج من البيت إلى المسجد ودعاني يلا يا فلان صل، يقول فأجي طبعا أبوي دعاني، الأولاد الباقين ما يجون لأن يعني أباهم ما يصلون، يقول أحس بكراهية في نفسي لأبي وأقول ليت أبوي ما هم طوال، ليت أبوي مثل هذول اللي قاعدين يلعبون مثل آباء هؤلاء، ولكن يأمرني بالصلاة ورباني على الدين حتى كبرت واستمريت على هذه التربية. واليوم هذا الولد من أفاضل الناس من الدعاة إلى الله، يقول الحمد لله الذي جعل والدي بهذه الصفة وبهذه الكيفية يأمرني وينهاني. فالمسؤولية أيضا يستفيد منها الولد، أيضا يستفيد المجتمع، فإن المجتمع يسعد ويشقى بأفراده. فإذا كان أفراده صالحين مستقيمين ظهر الصلاح في الأرض وكثر الخير في الأرض ورضي الله عن أهل الأرض وحلت البركات وذهبت الشرور والآفات. أما إذا كان الولد فاسد وظهر الفساد بكثرة الفاسدين فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس ويعذب الناس ويسخط على الناس، بل ربما يعمهم بعذاب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. أجل نحن أيها الإخوة نستفيد بكل المقاييس، الأب يستفيد من تربية ولده في صلاح ولده، والأم تستفيد من تربية ولدها، والأسرة تستفيد، والقبيلة تستفيد، والمجتمع يستفيد، والولد يستفيد. ولكن إذا فرطنا أيها الإخوة في تربية أبنائنا فهل نستفيد شيئا؟ بل العكس، ضرر متحتم وخسارة متحققة على الأب وعلى الأم وعلى الأسرة وعلى القبيلة وعلى العشيرة وعلى المدينة وعلى المجتمع وعلى الولد نفسه. أجل أيها الإخوة لا خيار لنا في قضية النهوض والقيام بدور بارز في عملية تربية أبنائنا. أما كيف فتبدأ المسألة أيها الإخوة منذ التفكير في الزواج، تبدأ مسؤوليتك أيها الأب وأنت تخطو أول خطوة في سبيل تأسيس الأسرة التي هي لبنة من لبنات المجتمع يلزمك الشرع أن تبحث لك عن زوجة صالحة، لأنها أم ولدك، هي المربية للولد. فإذا أنت لم توفق في امرأة طيبة كيف تتوقع أن يكون أولادك؟ إذا كانت أمهم غير مستقيمة، إذا كانت أمهم غير متدينة، والأم لها أثر أيها الإخوة ولها بصمات ظاهرة على الأولاد. أنت لا تتولى التربية فقط، يشاركك في التربية ويقوم بدور بناء معك فيها زوجتك. ولهذا جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه الأم والأب يهودانه أي يجعلونه يهوديا أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأم لها دور، وما دام لها دور أجل أنت بالأساس ابدأ المسألة بداية صحيحة وتزوج وابحث عن ذات الدين. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح البخاري: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم يبين فيه اهتمامات الناس. الواحد لما يبغى يتزوج يختلف الناس في اهدافهم من الزوجة. واحد يقول ابغى واحدة عندها مال، ابغى واحدة ذات راتب مثلا، واحد يقول لا ابغى واحدة ذات جمال، واخر يقول لا ابغى واحدة بنت ناس بنت رجال، والمؤمن يقول لا ابغى واحدة ذات دين. اذا حصلت لك ذات الدين فقد كسبت، ان ضيعت ذات الدين قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك اي امتلأت يد البعيد بالتراب. رجل مترب يعني ما معه الا تراب، ما معه شيء، ولو كانت ذات جمال، ولو كانت ذات مال، ولو كانت ذات حسب، لكن ما بها دين فلم تجد زوجة، ما لقيت الا تراب. لكن اذا رزقك الله بزوجة ذات دين ولها مال او لها جمال او لها حسب فتلك حسنة الدنيا وجنة ما قبل الموت. يقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة التي إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. فتبدأ أيها الأخ الكريم بالبحث عن الزوجة الصالحة. وطبعا أين تجدها؟ تجدها في المغارس الصالحة، لأن في أثر يقول: إياكم وخضراء الدمن. قالوا: ما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. هذه تسمى خضراء الدمنة. الدمن تعرفونه، الدمن هذا السمان مخلفات البهائم، أحيانا إذا نزل عليه المطر ينبت فيه نبات من أثر الحب اللي تأكله المواشي. هذا النبات أخضر وجميل، لكن لما جي تنزع تلقى أساسه، وش أساسه؟ دمنة روز. كذلك المرأة تكون جميلة وزينة، لكن منبتها ما هو زين، منبت سوء، بيتها بيت سوء، أمها وأبوها أم وأبو سوء. انتبه، لا تبرم من هذا المكان. دور للمرأة الصالحة في المنبت الصالح، في البيئة الصالحة، فإن الأصول الصالحة لا تنتج إلا ثمارا صالحة. كذلك هذه أول خطوة يخطوها الإنسان في سبيل تربية ولده. أيضا بعد أن يتقدم من الخطبة ويتم الاختيار عن طريق القناعة، الزواج أيها الأخوة بناء، وهذا البناء لا يبنى على جهل أو يبنى على مجازفة أو يبنى على خط عشواء، لا، وارتجال. لا بد أن يكون عندك قناعة من أول الأمر أن هذه زوجة صالحة، عن طريق أولا من الرؤية، وهذا أمر شرعي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينكما. هي ما هي بيعة ليل تأخذها وخلاص أنت على عرضك، لا، لابد أن تراها وتراك ويكون لك رأي ولها رأيه، إن هذا شركة العمر لي. هذه حياة طويلة تستمر معك، فإذا ما عندك قناعة من الأساس تبقى الحياة من أول آخر ظن. فتراه ثانيا عن طريق السؤال، تسأل عن طريق التأكد الكامل أن هذه المرأة تصلح لك فتقدم وأنت على وضوء. إذا عندك أي تردد وتوقف، لأن الخطأ في الزوجة من الصعب تصحيحه، الخطأ في الزواج من الصعب تصحيحه، فأنت لا تقدم إلا وأنت على يقين أن هذه الزوجة تصلح لك. إذا عندك أي تردد توقف وابحث عن غيرها حتى يرزقك الله سبحانه وتعالى الزوجة الصالحة. تتم طبعا بعد الرؤية وبعد القناعة الكاملة، ينبغي أن يتم الزواج بطريقة شرعية، ما يقام الزواج بطريقة فيها معصية، لأنك تؤسس بناء أسري، فإذا أسست البناء على معصية الله فإن البناء سينهار. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فأنت تبني حياتك الزوجية، فتشترط على أهل زوجتك أن الزواج سيكون إسلامي 100% ويكون مبسط، ولا فيه تعقيدات ولا تشهير ولا قصور أفراح ولا فنادق ضخمة، وإنما شيء متواضع، ذبيحة أو ذبيحتين. الحديث قال عز وجل أولم ولو بشاء، شاه ولا شاتين، ولا تجمع الناس كلهم، اجمع أقاربك والجيران القريبين فقط، ومناسبة واحدة بس للعقد وللزواج، ولا كلها ما هو بعضهم ما يقنع إلا بعشرات المناسبات، ما تروح عليه الزوجة إلا وقت يعني تعب، وقت أتعب أهلها وأتعب نفسها. فلا، وإذا قيل لك قال ليش تقني يعني أهبي بنتي أو أهبي بزوجتي، لا لا بد يسمعون الناس، ولا بد من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به، وأكثرهن بركة أيسرهن مؤونة ومهرا. وكلما كانت الأمور ميسرة كلما كانت البركة أكثر، وكلما تعقدت الأمور كلما حصلت والعياذ بالله المشاكل الكثيرة. فيكون الزواج أولا إسلامي، بعدين تتعرف على الآداب الشرعية بالدخول بالزوجة، فإن هناك آداب جاءت في الإسلام. إذا دخل الرجل على زوجته وضع يده على ناصيتها وقال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، ثم يصلي ركعتين شكرا لله على هذه النعمة، ثم إذا أتى زوجه فيدعو الله سبحانه وتعالى يقول اللهم جنب بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ففي الحديث صحيح ما من مسلم يأتي أهله فيقول هذا الدعاء فيرزق من الولد إلا عصمه الله من الشيطان. هذه مهمة جدا، ليش؟ ليكون ولدك معصوم ومحفوظ ويعني مصون من الشيطان من أول لحظة، من أول ليلة. بعد ذلك يكون لك اهتمام بالبنت بزوجتك أثناء فترة الحمل، لأن اهتمامك بها هو اهتمام بالولد، والولد هذا مجرد أنها حملت أصبحت مسؤول عنه. ينبغي أن ترعى وضعه وهو في بطن أمه بمتابعة دورية لحالته الصحية، بامتناعها من تناول الحبوب التي قد تؤثر عليه، بامتناعها من تعرض للأشعة التي قد تؤثر عليه، بوضع برنامج غذائي كامل لها لأنها يتغذى من غذائها. الولد الصغير في البطن غذاء من غذاء أمه، فإذا كان غذاء أمه صحي يترتب عليه صحته، إذا كان غذائها ضعيف يترتب عليه ضعفه، وهو مسؤوليتك أنت لازم تلزمها. حتى أذكر الواحد من الإخوة كان وضع برنامج لزوجته، كان يلزمها في الصباح أنها تشرب كوب حليب وكوب عصير ويعطيها حبة بيض كل صباح، وهي ما تبغى هذا الكلام كله. طبعا المرأة في الصباح أو في حالات الوحم والحمل ما تبغى الطعام، فيجبرها، فإذا عيت قال أقول لك، قال هذا ما هو لك، هذا الولد هذا ما هو لك، لا تستعملين أنت، اشربي بالقوة لكن ما هو لك، أنا أبغى أغذي ولدي اللي في بطنك. فتعود تضطر بناء على اللحاح والرغبة أنها تشرب. هذا من الاهتمام بالولد، لكن بعض الأباء ما يفكر، ولهذا تجد ما يفكر، لا يدري عن ولده ولا يدري عن صحته ولا عن، فيتعب ويتعب هو ويجي ولده إما مريض أو يجي متخلف أو يجي مشلول أو يجي فيه أمراض لأسباب الإهمال. ونحن مأمورين بهذا أيها الأخوة، هذا وإن كان ظاهرة عمل طبي وصحي لكنه من الشريعة، من الدين الذي أمرنا به، ومن المسؤولية التي نحن مطالبين بالقيام بها أمام الله سبحانه وتعالى. بعدين بعد ما يولد ويأتي هذا الجنين إلى هذه الحياة، هناك آداب شرعية. أولا يحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا يعني فضة بما يعدل 50 ريال، يعق عنه، يسمى ويحسن في اختيار اسمه، إن هذا ولد يجب أن تبحث عن اسم طيب له ولا تسميه باسم يسببه ويعاب عليه ويجلس الناس كلهم يحقون لكم لما سمعوا اسم ولدك، لأنهم بعدين هو يتألم إذا كبر. نعم يتألم ويقول ليش أبوي سماني بهذا الاسم، ليه جعلني مضحكة للناس. فيجب أن تختار اسما طيبا، وأفضل الأسماء ما عبد للرحمن سبحانه وتعالى، عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد اللطيف، عبد القادر، عبد الخالق، أي اسم تعبد فيه هذا الولد لله هذا أفضل الأسماء. يليه بالمسألة أسماء الأنبياء، محمد، نوح، إبراهيم، عيسى، موسى، هود، صالح، كل هذه الأسماء أسماء الأنبياء من أعظم ما يكون. يليه بعد ذلك أسماء الصحابة، مصعب ابن عمير رضي الله عنه، عمار ابن ياسر، سهيل، البراء، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، هذه الأسماء العظيمة التي لما ولدك يدعى بها من سميك؟ سمي فلان الصحابي، سمي فلان القائد، الفاتح، الشهيد، العالم، هذا فخر. أي نعم. ثم بعد ذلك تختار أيضا في بالنسبة للرجال الأسماء القوية، هذا شأن العرب، كانوا إذا سموا أولادهم يختارون لأبنائهم أسماء فيها قوة، سمون فهد، ذيب، نمر، أسد، ليس، نعم هذا العرب يسمون كذا، فالصوت نفسه أو الاسم يخلع يفجع. نعم لكن تغيرت الحالة اليوم الله المستعان، أصبحوا يسمون حوحو وسوسو ونونو ودارين وحلال وطلال ودلال، حتى الولد نفسه يخجل من هذا الاسم. سمي ولدك اسما صلبا يشعر فيه بالرجولة ويشعر فيه بمعانيها، أن هذا يؤثر. كان واحد من العرب في الصحراء فمر على خباء فدخل يبغى كعادة العرب يشرب قهوة ولا يتضيف ولا شيء، وربط حصانه، ولما دخل الخباء وجد امرأة فالتفت فإذا ليس في البيت أحد، فكأنه أراد سوءا، فخرجت المرأة وصعدت على صخرة واتجهت جهة الشمال وقالت يا ليل، ثم اتجهت جهة الجنوب قالت يا فهد، ثم اتجهت قالت يا نمر يا سبع، وما نزلت من الصخرة إلا وينطلق من كل جهة فارس في يده سيف. ولما جاءوا وإذا بهم أبناءها الأربعة كانوا ساكنين جنبها، قالت أكرموا هذا الرجل وأحسنوا فاده، قالت عندكم ضيف، ولم تقول لهم شيء، ما قالت أنها أراد شيء، ليش؟ تحمي عرضهم، وما حصل شيء أصلا، وأيضا تحمي نفسها. فجاءوا وأكرموه، ثم لما أراد يمشي قال والله ما أظن هذا الوادي إلا وادي السباع، يوم شاف الرجال اللي أسماءهم أسماء السباع قال هذا الوادي وادي السباع، ما حد يقرب منه. نعم فتحسن تربية ولدك باختيار اسمه، كذلك البنت تسميها بالأسماء الطيبة ولا تسميها بالأسماء التي فيها إغراء أو فتنة أو تشبيب. بعضهم يسمي بنته عبير، فاتن، ليش تفتن الناس بنتك؟ نعم ليش؟ صحيح انك الآن وهي صغيرة ما تشعر، لكن لما تكبر ويشوفون الناس اسمها فاتن لو ما هي جميلة حتى فتنت الناس بالاسم. لا سمي بالأسماء العادية، سمي بأسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، سمي بأسماء بنات النبي صلى الله عليه وسلم، سمي بالصحابية. أما أن تختار اسما يفتن بك ويفتن بنتك ويفتن الناس بها، فأنت لنفسك قد أهملت وفرط وعرضت عرضك لانتهاك الناس. إيه حتى ولو لم يحصل شيء أقل شيء أن يتلذذ الناس بهذا الاسم، وما أظن رجل عنده غيره يود أن يتلذذ الناس باسم بنته، بل بعض الأزواج نفسهم إذا تزوج بنت فيها فتنة في قلبه هنا يقول الله أبوه هذا والله ما في خير، ليش يسمي زوجتي بهذا الاسم؟ ليش يخلي الناس يعني يتأثرون وينفتنون بهذا الاسم؟ فلا تسمي البنت إلا باسم ساتر يسترها ولا يشفر بها أو يغري الناس بها. أيضا من الآداب أيضا أن تهتم بولدك في فترة الطفولة فيما يتعلق بالأذان في يوم سابعه، تؤذن في أذنه اليمنى وتقيم، وإلا الحديث ورد بالأذان، لكن بعض أهل العلم قال بالإقامة في أذنه اليسرى لأن الأذان يطلق على الإقامة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء، الحديث صحيح، يعني بين الأذان والإقامة، فالإقامة هذه تعتبر أذان فيؤذن في أذن ويقام في الأذن اليسرى. بعد ذلك إذا بدأ الطفل ينطق ويتكلم ليكن أول ما تعلمه من الكلام لا إله إلا الله، قبل بابا وماما ودجة وحلاوة، لا لا إله إلا الله، انت كده قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله، خلي ينطق بها، إذا عودت عليها وربطت بالعقيدة من الصغر أثرت في هذه الكلمة. أيضا تراعي مسألة التطعيم والتحصين للولد، فإن هذا مهم ويتعلق بمصلحته في المستقبل ومصلحتك أنت وإهمالك خيانة له. بعض الآباء يهمل ولده حتى يصاب بالشلل، أو يهمله حتى يصاب بالدرن، أو يهمله حتى يصاب بالغدة المكافية هذه اللي تسمى مرض، ويتعب هو بعدين، والولد يتعب أكثر، يعيش طول حياته معوق لأسباب إهمال والده. لا، من مسؤوليتك ومن حقوقه عليك أن تتمسك بالتعليمات. والحمد لله مسألة التطعيم عندنا في بلادنا مثالية. أي نعم، من يوم الولد يعطونه دفتر يقول لك في الثلاث أشهر الأولى كذا وكذا، في الثلاث أشهر كذا وكذا، في التسع أشهر كذا، بعد سنة كذا، بعد ثلاث سنة كذا، بعد ست سنوات كذا. فأنت تراعي هذا وتحط تصور هذه الشهادة وتحطها في مكتبتك وتراعيها وتخلي أمها أيضا تراعي وتراقب، لأن يعني هذا جزء من مسؤولياتك أمام الله سبحانه وتعالى ما دمت رضيت أن تكون أب. بعض الناس يقول هذه شغلة، طبعا أنت رضيت، ما دام رضيت خلاص شغلة، ولا بطل، لا تجيب عيال ولا تتزوج ما دام أنك ما تبقى تكون مسؤول. الزواج مسؤولية والأولاد مسؤولية، والذي يتحمل المسؤولية يجب أن يقوم بها، أما أن يجيب أولاد ويهملهم ويضيعهم هذا ضياع ترتب عليه مساد في الدنيا والآخرة. أيضا من الآداب الشرعية أن تلزم الزوجة في الرضاع، لأن أفضل رضاع يقدم للجنين والطفل هو رضاع أمه، وإرضاع من الحليب العادي هذا اللي هو للبقر هذا ما هو رضاع، هذا ضرر على الولد، وما أصاب كثير من الأولاد بالأمراض إلا بسبب الرضاع غير طبيعي، لأن بعض النساء ترفض تقول لا أنا أبغى رشيقة أو بعد رشيقة ما أبغى أرضع، وهذا يؤدي لها إلى أمراض هي نفسها. وقد أخبرني أحد الأطباء أن معظم الأمراض التي تأتي للمرأة والتي تسمى بسرطان الثدي يأتي نتيجة عدم الرضاع الطبيعي، وأن الولد إذا رضع من أمه في إحصائيات ما يجيها أي مرض، إذا رفضت أن ترضع وأحرمت الولد هذا المسكين من رضاع أمه تسبب على هذا مرض عليها، ومنه سرطان الرئة الذي لا يزول إلا باستئصال سرطان الثدي إلا باستئصال الثدي. ثم إن هناك علاقة وأثر للرضاع الطبيعي بين الولد والأمه، الأم إذا أرضعت الولد أحست نحوه بعطف وبحنان وبرحمة، وأحس لها هو نفسه نحوها بحب وتعلق، ولهذا يؤثر عليه في المستقبل في بره بها، فإذا رضع منها تجده يبر بها ولا يسلو عنها ولا يجرع عليها ولا يستطيع أن يعصيها. وإذا كان ما أرضعته تبقى العلاقة فاكرة بينه وبينه، لأن أمه ما هي أمه البقرة اللي بيولدها، ولهذا ما يحس بأي رابطة بينه وبين أمه، وهي أيضا ما تحس بعطف عليه، قد تعامله بقسوة دائما وتضربه وتسيء إليه، لأن ما أحست إنه عطفت عليه أو حنت عليه أو رحمت وهو صغير. هذا مهم جدا، وبعض النساء قد ترفض لكن أنت ألزمها أن ترضع هذا الولد، لأن هذا من حقوقه على أمه، كما قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن، لا بد ترضع إلا أن تكون مريضة أو يكون هناك مانع طبي. إيه نعم، فهناك طبعا يعني يسقط هذا الأمر. أيضا من حقوق الذكر على والده الختان، والختان بالنسبة للذكر، أما بالنسبة للأنثى فإنه لا ينبغي نظرا لأن الحديث الذي وردت فيه غير ثابتة. أي نعم، ولكن بالنسبة للذكر لا بد من ختانه، ولم يحدد في الشرع يعني موعد معين، ولكن حسب ما يصلح للإنسان. وأفضل المواعيد لختان الولد هو الصغر في اليوم السابع أو في العاشر أو في الشهر الأول أو في الثاني، فإنه أسهل عليه وأسرع في برئه وشفائه. لكن كلما أخرته كلما كان شفاءه وبرأه من الختان أصعب، ولذا ينبغي المسارعة فيه حتى لا يترتب على ذلك ضرر على هذا الولد. بعد ما يكبر الولد ويبدأ يعني في تقدم السن ينبغي أن يلاحظ الأب شيء، وهو أن شخصيته قدوة سوف يتمثلها هذا الولد. فإذا أساء الأب والولد معه فإن هذه الإساءة تنطبع في ذهن الولد، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فعليك أن تعترف تعرف نفسك، وحتى لو كان عندك نقص حاول أن لا يظهر هذا النقص أمام الولد. من العار الكبير أن تنهى عن شيء وأنت تفعله. بعض الآباء يدخن باليمين والعصا في اليسار، يدخن بيزارة والعصا في يمين، يا ولد لا تدخن دخان هذا ما ابغاه. كيف ما تدخن وتدخن يا ابو؟ شوف الدخان هذا ضرر، هذا خبيث، هذا بطال، لا تدخن. وبعدين يموت الولد ما يقدر يقول لك وانت ليش تدخن، قد يستحي او يقاف، لكن من داخل نفسه يقول هذا كذاب، هذا مغالط، يقول لي لا دخن وهو يدخن. لا، اجل هو يحرمني من شيء، هو ما دخن الا والدخان فيه شيء، لكن ما يبغاني انا ادوق هذا الشيء علشان لا اكلفه فلوس. المساله مساله فلوس، ولا اروح ادخن ما دام ابوي يدخن. لا، لا تكذب، لان الكذب اذا كذبت كذب الولد. لا تسرق، اذا سرقت سرق الولد. لا تلعن، اذا لعنت يصير الولد لعان. لا تضيع الصلاه، اذا ضيع الصلاه ضيعها الولد. كن قدوة في كل تصرفاتك، سواء في عقيدتك أو في عبادتك أو في معاملتك أو في أخلاقياتك أو في كل شيء في حياتك. ما دمت صرت أب يلزمك أن تكون مثاليا لتنعكس هذه الأخلاق وهذه المثالية على هذا الولد الذي تريد أن تنشئه تنشئة صالحة. الرحمة، إذا كنت أنت رحيم بالولد تنشأ هذه الصفة الجميلة في الولد. إذا كانت قاسي وشديد وغليظ تنشأ فيه. دخل رجل اسمه الأحنف بن قيس على النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن، قال أتقبلون صبيانكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم. ولدك إذا ما شافك تقبله ولا تحمله ولا تضمه إليك ولا تجلس معه، وإذا جيت فلان تقول تعال يا فلان، تأخذ جنبك في الفراش وتداعبه وتسأله وتناقشه وتسأل عن الدروس وتدعي له وتمسح على راسه، إذا ما رأى منك هذه الأخلاق وإنما بعيد بعيد ينشأ وعنده هذا الخلق. هنا ولا يألف، فلا بد أن تكون رحيما حتى تنطبع هذه الصفة في قلبي ولدك. أيضا العدل، العدل في كل شيء في حياتك وخصوصا بين الأولاد، فإن الولد دقيق الملاحظة في هذه المسألة. لو في الابتسامة أو القبلة أو المداعبة، إذا رأك تفضل واحد على واحد فإنه بذلك ينشئ بنفسه عقدة ودك، فلا تحاول أن تفضل واحد على واحد. وبين لهم، بين لهم، قل لما مثلا طبعا الأب بيلعب الصغير، فقل له قل نحن الصغير هذا له وضع خاص، ليس تفضيلا لكنه صغير، لا زال صغير. أنت يا ولدي يوم كنت مثله ترى كنت أسوي بكرة، أشيلك وأحطك وأداعبك، لكن أنا أصبحت كبير ما عاد أقدر أشيلك ولعبك مثله. اي نعم. وهو بيكبر وبينتهي، ده هي ادوار. اي نعم. المريض كذلك لما يشوفك الولد وانت تحن على المريض وتعطيه مثلا هدايا، تجيب له حلوى توديه، قل له، قل للكبير، قل تراني ماني اعطيها على شيء، بس المرض، المرض حاله طارئه، حاله نفسيه يحتاج بها الى عنايه خاصه، والا ترك مثله عندي وترى هو مثلك وما في ابدا بينكم اي فارق، حتى تصحح المفهوم الذي قد ينطبع في ذهنه من ان هذا التصرف الذي عملته مع هذا الولد هو ناتج عن انك تحبه وانك تكره ذاك فيتولد في قلبه كراهيه لك. لا، لانهم حساسين في هذه المرحله. ايضا الدعاء، الدعاء للاولاد هذا مهم جدا وجزء من اساسيات التربيه، لان الله سبحانه وتعالى ذكر في القران الكريم ان اهل الايمان يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، وابراهيم يقول ربنا رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي. فدائما وانت في صلاتك وفي سجودك وفي قيامك وفي اخر الليل وفي كل لحظه من لحظات الدعاء وفي ساعات الاستجابه تدعو الله، اللهم اصلح لي ذريتي، اللهم اصلحهم يا رب العالمين. واذا فيهم واحد تلاحظ عليه ملاحظات يعني خصه هو بدعوه، اللهم اصلح لي ذريتي، بعد يقول اللهم اصلح فلان، انك تلاحظ عليه نوع من الكسل او تلاحظ عليه نوع من التردي او الضعف او الفتور في العباده وتخشى عليه، فتحيطه بنوع من العنايه والمراقبه والمتابعه وتدعو له دعاء خاصا لعل الله عز وجل ان يستجيب. وحذار من الدعاء على الاولاد، وهذا الذي يحصل الان عند كثير من الاباء، بدل ان يدعو له يدعو عليه فيزيد الطين بله، الولد اللي هو تعبان ويجي عليه ذبحه بالدعاء، ما يبغى يقوم يصلي الولد، يقول قم الله يهلك، قم الله يجعلها في وجهه، قم يا قليل الدين يا فاجر يا خبيث. طيب كيف هذا يصلي؟ بدل ما تقول لك كذا قل قم الله يهديك، قم الله يصلح، قم الله يوفقك، قم الله يهديك في الدنيا والاخره، قم يا حبيبي قم، اعنه على نفسه. انما بهذا الاسلوب حتى لو قام خوفا منك يقوم بس بخوف، لكن ما يقوم يصلي، قد يصلي بلا وضوء، وقد يعتبر هذا الذهاب الى المسجد نوعا من العذاب له، ترتب عليه لنفسه شيء، تمنى انه يتخلص منك انك تموت ولا انه يروح منك ويسلم من اللي يقومه هذا. لكن لما تشعر بانك لما تقومه للصلاه ان ما هو من مصلحته، انا يا ولدي والله ما ودي اعذبك، والله ودي اخليك تنام، نم راحتك راحتك، لكن من مصلحتك انك تصلي. لك اذا صليت في الفجر في الجماعه كنت في ذمه الله حتى تمسك، اذا صليت الفجر في جماعه يا ولدي فكانما قمت الليل كله، اذا صليت الفجر في جماعه تلقى الله يوم القيامه، اربطه بالاخره، علمه بالثواب حتى نفسه هو يقوم بدون تقول له، واذا جيت قومه قومه بلطف. واعلم ان النوم عند الولد غير النوم عندك انت، الانسان الكبير ينام ساعات اقل، كلما كان الطفل صغير يكون نومه اكثر، المولود ينام 15 ساعه، ولهذا دائم راقد الولد الا بس يستيقظ ياخذ حليب ويرجع يرقد، وكلما كبر خف النوم. وبعض الآباء عمره 60 سنة أو 50 سنة وولده عمره 15 يبغاه مثله، من يقول قم قال حاضر، هذا راقد. فإذا تتهجل عليك في النوم فعالج هذا الثقل بلطف وبأسلوب طيب وبالدعاء. أي نعم، ما تصب عليه ماء ولا تضربه بالعصا ولا تسحب البطانية من عليه وهو متكشف فتنشف عورته فيجد نفسه في وضع غير سليم فيزعل، لا، عليك أن تأتيه كما تنبغي أنت أن تؤتى. لو واحد جاء عليك بهذا الأسلوب هل ترضى؟ ولو أنت كبير، لو واحد قال لك بهذا الأسلوب هي الطريقة ما ترضاه أنت، فكيف بالولد الذي صغير يحتاج إلى رعاية؟ فالدعاء له مطلوب، أما الدعاء عليه فهو ممنوع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو أحدكم على أهل ولا ولد فقد يوافق ساعة استجابة. نعم، الله ما هو على كيفك تدعوه ويستجيب لك وبعدين تندم؟ هل أنت صادق وانت تقوم إذا قلت الله يهلك؟ هل أنت صادق؟ لا والله ما ودي في الدنيا شوف. أي نعم. لكن بدال الله يهلك الله يهديك، الله يصلح، الله يحفظك، الله يوفقك، هذا الطيب يستجيب الله سبحانه وتعالى من هذا الدعاء فيصلح هذا الولد. وأذكر أيها الأخوة قصة دائما أرددها لأنها مؤثرة، يخبرني بها صاحبهم عنده ولد صالح مستقيم ملتزم متدين في الجامعة، يذاكر في غرفته، ولما أراد ينام أحس بنوع من الضيق والضجر من المذاكرة والدروس، فجاء إلى والده يستأذنه في أن يخرج ليلف لفة كده حول البلد ويرجع، يستأذنه في أن يخرج ليلف لفة كده حول البلد ويرجع. من حرص الأب عليه خاف عليه أنه يخرج ويجي شيء، فقال لا يا ولدي خلاص نصلي الحين ظهر ما عاد فيه. رجع الولد وهو متأثر وذهب إلى أمه، دعنا نشفي. قال طلبت الوالد أخرج عيا، والولد ما يخرج إلا بإذن أبوه من صلاحه. فقامت الأم وجاءت إلى الأب وأرغمت على الموافقة، قالت أنت عقدت الولد، الولد طيب والولد صالح والآن يبغى يخرج شوية يتنفس يبغى يغير جو، وأنت عييت لا يخرج، إيش تبغى ولد ما يسوي؟ قال خليه يروح الله لا يرد، بس خليه يروح الله لا يرد. وخرجت هذه يقول الله إنها خرجت من فمي وإني عرفت إنها إن الله استجابها. وخرج الولد بسيارته ليأخذ له جولة، وانتظروا في البيت نصف ساعة، ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات، أذن للفجر ما جاء الولد. خرج الأب يقول الله ما غمضتها ولا ضرب النوم في عيني. خرجت إلى الصلاة، صليت المسجد، أتلفت لعله يجي متأخر يصلي ما فيش فائدة. خرجت من المسجد ورجعت إلى البيت أسأل جاء؟ قالوا ما جاء. شغلت سيارتي وذهبت إلى الشرطة أسأل. وفي الشرطة بدأوا يتصلون، قالوا في حوادث وقعت آخر الليل وفيه مصابين في المستشفى. يقول ذهبت إلى المستشفى وفتحوا لي الثلاجة وإذا ولدي آخر واحد دخل في الثلاجة بثوبه الذي خرج به من عندي. يقول فعرفت أنني أنا الذي قتلته. قلت الله لا يردك، واستجاب الله دعوتي ولم يرجع الله سبحانه وتعالى. فهذه من الأخطاء أيها الأخوة، لا ينبغي لك أن تدعو. كان مفروض لما خرج أن يقول الله يحفظك الله يردك سعد، لأن ما هو صادق يوم قال الله لا يردك. لكن الغير بعض الآباء ما يبرد قلبه إلا إذا دعا. لو قال ولد الله يهديه قال لا ما تدري عنه، خليه الله يجعل أقول سبحان الله. وأنت ما أنت راضي حقيقة ولا تريد أن يحصل على ولدك شيء، لأن ولدك منك فلت كبدك، بل تريد الذي يجي فيه يجي فيك أنت قبله. لكن الشيطان والغضب يشحن الإنسان حتى يغلب عن وعيه وحتى يجعله يتلفظ بألفاظ ما كانت تنبغي لو أن عند الإنسان عقل وتؤدى وذهب منه الغيظ والطيش. مسؤولية الأب أيضا بارزة في قضية التأديب، تأديب الولد. التأديب يتصور بعض الناس أن أسلوبه هو الضرب والعقاب، لا. وسائل التأديب تنقسم إلى قسمين، وسيلة الثواب ووسيلة العقاب. والتربية بالثواب أكثر نفعا من التربية بالعقاب، فأنت اعمل جميع وسائل التأديب بالثواب، بل تعطيه جائزة، تثني عليه، يعني تعطيه وضع خاص لما يعمل أي شيء طيب، وإذا خالف فتمنع من هذه الميزات. كنت تعطيه فلوس اليوم ما بعطيك فلوس، ليه؟ لأنك سويت كذا وكذا، ممنوع اليوم من الفلوس. نخرج اليوم نتمشى أنت ما تخرج معنا لأنك سويت هكذا. نجي نتعشى نتعشى كلنا سوا، إلا أنت لا ما تتعشى معنا لأنك سويت. هذه أسباب وسائل. تبغى تعاقب، العقاب ليس بالضرب، العقاب قد يكون بالكلمة، قد يكون بالهجر. تزعل عليه تقول أنا زعلان عليك أبنى، ليه زعلان يا أبوي؟ سويت كذا وكذا. يجي يسلم عليك تقول لا لا تسلم علي، أنت اليوم سويت كذا وكذا ما أبغى تعمل كذا. تتوب إلى الله؟ نعم أتوب إلى الله. خلاص أي نعم. قد تضطر إلى الضرب لكن ليس بما يفهمه بعض الناس. ضرب بعضهم يقيم حد على ولده إذا ضربه، يضربه حتى يذبح. لا، أولا اجعل العصا من باب الهيبة، أي نعم. ثم إذا عرفت أن تضرب اضرب في الباب، اضرب في الجدار، اضرب في المخدة، اضرب في الفراش. خلاص أصل الغرض هو تخويف الولد، ما هو الغرض يعني إزعاجه وإقامة حد عليه. فإذا رأيت أنه خاف خلاص انت. إذا أردت أن تضرب تطلب من الوالد، يقول له بس من بضرب لكن من يوم أقوم مسكوني، أي نعم. وإذا جاء مسكونك تفرح قل له فكوني، قل له خبط في الجدران، أي نعم. وهو إذا شفت شرد لا تطارده، لا بعضهم لا إذا شرد ولده وراه، اطرد من غرفة في غرفة في السطوح، حتى ان واحد من الاولاد طمر من الدور الثالث وابوه وراه، اجل من اللي ذبح؟ ابوه اللي ذبح. لا يعني اذا شرب خلاص الله يزوره، والحمد لله ان الله عز وجل كفاه من الضرب. هذا ولدك يا يعني ليش تعمل هكذا؟ لانه لما يشوفك طارده من غرفة الى غرفة وتحلف بالله انك لازم، ايش يتولد في ذهنه؟ يقول هذا ابوه؟ لا هذا عدو، ما دام انه يتصيدني ويتقصدني ويريد، هذا اثارها عليه خطيره. فلا، لكن لما يشوفك تدور لها مندوح، تدور لها عذر، ما تبغى تمر به، يحس يعرف هو انك ترحمه ولو اخطا. اذا ضربت وابتليت مره في نادرا وضربت بمره واحده، واجتنب الوجه ولا تكسر عظم ولا تزيد دم، انما واحده وخلاص. اي نعم. ولا تكون العصا من العصي الجارحة، فعمهم يأخذ خيزران، هذه لو يضربها حمار بركة، خلي بعاد آدم يضربها. لا، خذ لك قطعة صغيرة، قطعة، وبعضهم يأخذ صيخ ولا سلك، كأنه يعذب، هذا ما كأنه يربي ولا يؤذب. خذ عصا صغيرة ومبسوطة كده، يعني الألم فيها يوزع، لأن العصا الصغيرة ينحصر الألم في جزء واحد فتؤثر، بينما إذا كانت عريضة توزع الألم على الجسم فتؤدي دور ولا تؤثر ولا تعذب الولد. هذا مهم أيها الأخوة في تربية الأولاد. إلا أهم شيء في حياتك وتربيتك الأولاد التربية الإيمانية، وذلك أولا بزرع العقيدة وربط الولد بالله في كل شيء. من يعطينا يا أبوي؟ الله. الراتب ما جاء؟ الله بيجيب. سيارة خربانة يا أبوي؟ الله يصلحها. مثلا السيارة جديدة، الله رزقنا إياها. البيت طيب، الله أعطانا. اربط الولد في كل حياتك بالله سبحانه وتعالى. إذا يبغى فلوس منك، أبغى فلوس يا أبويا، طيب اسأل الله، أنا ما عندي الفلوس، عندي لكن الله هو الذي يأمرني. ادعو الله يا ولدي. قال يا ربي إنك تخلي أبويا يعطيني فلوس، طلع الشنطة أعطاه ريال. إيش فيه؟ الله أمرني إني أعطيك ريال. ماذا ينعكس في نفس الولد؟ حب الله، يحب الله الذي يخلي الولد يعطيه. هذه الأمور ترونها تافهة لكنها بعيدة المدى، عميقة التأثير في قلب الولد. ولهذا المنصرين استخدموا هذا الأسلوب في البلدان الأفريقية. يجي المنصر على الأولاد وعنده بسكوت، يقول من شأنه أطلب الله يعطيك بسكوت، ما فيش. قال أطلب محمد يعطيك بسكوت، ما فيش. قال أطلب عيسى، اطلب الاب يعطيك بسكوت. قال يا عيسى البسكوت. قال تفضل، اعطاه البسكوت. قال شوف، الله طلبته ما اعطاك، محمد طلبته ما اعطاك، عيسى طلبته اعطاك، انت من تحب؟ قال احب عيسى، عشان ما اعطاه بسكوت. خلاص الولد هذا ينسى هذه النشأة على هذا الامر والعياذ بالله. فازرع بولدك وعلق ولدك دائما بالله سبحانه وتعالى. ايضا عرف بنعم الله عليه، نعم الله في الخلق. من الذي خلقنا يا ولدي؟ الله خلقنا. شوف كيف ربي خلقنا لنا أبصار. كيف لو أن الله جعلك أعمى يا ولدي كيف تعيش؟ لو أن الله جعلك أصم ما عندك أذن؟ لو الله جعلك معوق يا ولدي ما عندك أيد؟ لو الله جعلك معوق ما عندك قدم؟ تذكره بنعم الله سبحانه وتعالى حتى يحب الله. فإن دائما الذي له نعمة على الإنسان محبوب. ومن الذي أنعم علينا بأعظم نعم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. حافظ عليه وعوده على الصلاة. وتبدأ طبعا الأوامر بالصلاة من السبع. طبعا قبل السبع الولد يصلي، لكن لا تأمره ولا تنهاه. إذا جاء تصلي مثلا تهجد بالليل أو أمه تصلي وجاء جنبها، ما تمنعونه ولا تخليه يصلي، لأن ما هو مأمور في ذلك اللحظة. لكن غالبا الولد أو الصغير عمره سنتين ثلاث أربع يشوف أمه تصلي يجي يصلي جنبها. إذا دخل السابعة بدأ واضربوا مروا أبناءكم للصلاة لسبع. لسبع يعني مع بداية السبع، ما هو بنهايتها، لأن نهايتها يصير زمان. لسبع يعني عند الشروع للسابعة تبدأ الصلاة وتحدث تغير في وضعك. أنت عارف تاريخه مثلا، تاريخ ميلاده في 11 أو في 12 مثلا، سبعة مثل هذا اليوم، وانت تراقب اذا جاء اول يوم من السبع تجيب الولد تقول تعال يا حبيبي انت اليوم دخلت في السنه السابعه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرك وأمرنا أن نأمرك بأن تصلي. ها إيش رأيك؟ أمس ما أنت مأمور، كنت تصلي على كذا، اليوم لا، الرسول قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، وأنت ابن الإسلام، وأبغاك الآن تتعلم كيف تصلي، وتجيب الإناء صلي توضأ، وبعدين كيف تصلي يا ولدي؟ وريك كيف يصلي، وهيا معي إلى المسجد، خصوصا الصلوات التي هو فيها صح، خاصة السبع إلى العشر، ما في داعي أنك تقومه، وإنما إذا هو صاحي تجيب معك المسجد، إذا كان نايم لو أخرت خلي القيام إلى الصلاة في المسجد بعد العشر، ليه؟ لأنه أقدر وأفهم وأكثر إمكانية. بعد ذلك تداوم على قضية المتابعة، لأن تدخل تسأل هاي ولا صليت؟ نعم، إذا أنك صليت وداومت حصل عنده اهتمام، كما قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، وتداوم على هذا الأمر حتى العشر. خلال المدرسة دي طبعا تدخل المدرسة، إذا في عندكم حلقة علم حلقة قرآن تدخل فيها، إذا في مركز مثل ما لاحظت عندكم في هذه المدينة المباركة مركز طلابي للأنشطة الطلابية يشرف عليه مجموعة من الفضلاء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني يؤدون للطلاب أدوار في التربية وفي النشاط، يحفظهم ويحفظ أوقاتهم ويحميهم من الانحراف، هذا من أعظم يعني المحاضن التي تحفظ الجيل والأولاد، تلحق الولد بهذا المركز. في الصيف أيضا تلحق المراكز الصيفية، لأن الفراغ يولد مشكلة، والولد إن لم يشتغل بالحق يشتغل بالباطل، فحاول أن تستنزف جهده ووقته وطاقته في شيء ينفعه، وإلا تولد عن هذا الفراغ مشكلة. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ فالصلاة بعد العشر تبدأ، إذا بدأ العاشرة تجيب تقول شوف أنت خلال ثلاث سنوات وأنت مأمور ما ضربناك، ثلاث سنوات كم فيها أيام؟ كل سنة 360 يوم، في ثلاثة 1080 يوم، في خمس صلوات كم ترى؟ 5400 صلاة وأنت تأمر، 5400 مرة وأنت تأمر تضرب على هذا الوتر صلاة صلاة صلاة صلاة. بعد التاسعة ودخول العاشرة إلى ما مشى معناته يحتاج إلى علاج جانب، ما عاد ينفع الأمر، يبغى مع الأمر إيش؟ صوت عصا. قال عليه الصلاة والسلام واضربوهم عليها لعشر، وهذا الأمر بالضرب يأتي نادرا، لأن أي واحد، وهذا مجرب وقد جربته في أولادي وفي قاربي، وهذا أي واحد يأمر أبوه بالصلاة من سبع ويصلي ثلاث سنوات إذا دخلت العشر يستمر في الصلاة، ما عاد يخلي الصلاة ولا يحتاج إلى ضرب، ليه؟ لأنه ثلاث سنوات يتدرب عليها، ما عاد يحتاج إلى أي مشكلة. لكن للحالات الشاذة، كان يجي واحد شاذ يعي من الأوامر، نقوم نستعمل له علاج أقوى وهو الضرب. إلى متى؟ إلى أن يبلغ، إذا بلغ سن الرشد، والبلوغ يكون بإحدى ثلاثة شهر، إما بالاحتلام أو بالإنبات أو ببلوغ 15، إذا بلغ الولد 15 سنة أو احتلم المناء أو أنبت شعرا في عانته فقد بلغ سن الرشد والتكليف. والبنت تزيد بشيء ثاني وهو الحيض. في هذه المرحلة، هذه مرحلة خطيرة اسمها مرحلة المراهقة. ليش خطيرة؟ لأنها انتقالية بين فترة الطفولة وفترة الكمال والرجولة أو الأنوثة المكتملة، فيحتاج الولد فيها إلى يعني أسلوب غير الأسلوب الأول، لا تعامله كطفل فينقل، ولا تعامله كرجل فيعطى من الثقة أكثر مما يستحق، وإنما هي جسر يحتاج إلى يعني إعطاء نوع من الثقة وأيضا إعطاء نوع من المراقبة والرصد والحرص عليه. تبدأ معه إذا غلب 15 وما صلى خلاص، تقول له يا ولدي الآن بدأت، إذا لم تصلي فأنت البعيد كافر، تستتاب وإلا تضرب رقبتك بالسيف، وأنا اللي بسحبك، أنا والله لو أديك بي أوديك عند القاضي. هنا إذا شاف مثلا فيها سيف يصلي غصبا عنه، ولا أحد يترك الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى. والصلاة أيها الإخوة مهمة جدا في حياة الشاب، وللأسف الشديد أن كثيرا من الآباء يهملون هذا الجانب ولا يأمرون أبنائهم بالصلاة بسنة ولا يضربونهم عليها لعشر. فإذا بلغ الولد 15 سنة قال له أبوه صلى، وين يصلي ذلك؟ خلاص ما عاد يصلي. إن الغصون إذا عدلتها اعتدنا، ولا تلين إذا سارت من الحشب. الغصن هو أخضر تعدله على ما شئت، لكن إذا سار حشبة عوجة هي سمع العوجة هذه، تبعد عوجة لن تكسرها. أي نعم. فلا تلوم نفسك إذا ولدك كبر وما صلى، ولا تشقي منه، لوم أنت. ليه؟ لأنك أنت الذي أهملته في الصغر. مره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المربي الأعظم، مروا أبناءكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها بعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من الأساليب التربوية التربية الذاتية، وهي المتعلقة بذات الطفل أو الطفلة، وذلك بتعويده على بعض مكارم الأخلاق مثل تحمل المسؤولية والحياء والكرم والشجاعة والحلم والصدق والتواضع والأمانة والوفاء. هذه الأخلاق يجب أن تغرس في ذات الطفل عن طريق القدوة والمثالية في الأب. هناك التربية في التعامل، ينبغي أن يربى الولد في كيفية التعامل أولا مع الوالدين بالبر، ومع الإخوة الكبار بالاحترام والتقدير، ومع الإخوة الصغار بالرحمة، ومع العلماء بالتوقير والمحبة، ومع الأقارب، ومع الزملاء، ومع الخدم. يعني علم الولد بكل دور ينبغي أن يؤديه مع الناس حتى ينشأ وعنده أدب، فإن الأدب هو إكسير الحياة. أيضا يحذر من قرناء السوء، وتكرر صورته في ذهنه، كذلك يعرف بالكفار وما هم عليه من الشر، ولا ينخدع بما عندهم من حضارة أو من تقدم أو من صناعة، لكنهم كفار، يهود، نصارى، ملاحدة، ليس لهم دين، ما عندهم عقيدة، ما فهموا من الحياة شيء، إلى النار إذا ماتوا على هذا الوضع. حتى تنشأ هذه الصورة في ذهنه فلا ينغر بما عندهم. إن بعض الشباب ينشأ وهو معجب، مخدوع بالحضارة، مخدوع وما درى أن المسألة مسألة كفر وإيمان. أيضا ينبغي تعويد الولد تأديبه على الآداب الشرعية، مثل آداب الأكل والشرب، كما قال عليه الصلاة والسلام للغلام عمر بن أبي سلمة، قال وقد رأى يده تطيش بالصحبة، قال يا غلام سم لله وكل بيمينك وكل مما يليك. فيعلم أيضا آداب النظافة وآداب النوم وآداب اللباس وآداب اللعب وضوابط اللعب. ولا يحرم الولد من اللعب لأنه فطرة فيه، فيجب أن تخليه يلعب وأن تتيح له فرص كبدائل للشر، أنك إذا منعته من الخير والمباح ربما ينفرد عليه ويروح بالشر، فإذا منعته من الشر وفر له البدائل الشرعية في البيت أو مع مثلا في المراكز، حتى لا ينشأ الولد وهو يشعر بالحرمان حتى من المباحات. هناك التربية بالحماية من الانحرافات الجنسية، وهذه تكون موجودة عند الولد مع بداية المراهقة أو البنت، ذلك ببيان فضيلة العفة وآثار الجرائم، جريمة اللواط، جريمة الزنا، جريمة العادة السرية، وفرض الحجاب على البنت، وبيان للولد أن غض البصر مطلوب، وحماية الولد والبنت من الاختلاط، أن الاختلاط يولد الفساد. أيضا حماية الولد من الوسائل المدمرة للأخلاق، من الأفلام والمسلسلات والأغاني ومن هذه التي تجلب القنوات الفضائية يسمونها جشوش، هذه من أخطر الأشياء على أولادنا وبناتنا يا أخوان. وإذا لم نتدارك أنفسنا وإلا فإن النتائج ستكون خطيرة. إن الولد صغير ما يدري عن شيء، وإذا رأى هذه الشرور الموجودة ورأى المناظر الخليعة فإنه ينعكس عليه هذا الشيء. فينبغي أن تحمي ولدك ولا تترى بأن تهلك نفسك وأسرتك بإرادة هذا الشر عليه من أجل شيء عاطفي بنفسك كنت تبغى أشوف أخبار ولا أشوف مباراة ولا أشوف. لا، مصلحة أولادك وعقيلتك ودينك أهم عليك من كل شيء. وتلك أمور سهلة ما ليست رئيسية في حياتك أيها الإنسان. كذلك الحماية أيها الإخوة من المخدرات وما يجر إليها من الدخان وغيره، لأن الدخان هو أول خطوة في سبيل الانحلال. فإذا كنت مأمورا بأن تبني فأنت مأمور بطريق أولى بأن تحمي، لأنه لا يستقيم بنيان هدم، لابد أن تبني وتحمي هذا البناء. وإذا كان من حولك يهدمون فلا تهدم أنت، لأن بعض الآباء يقول الله أنا أولادي في بيتي ما عندي شيء، لكنهم يروحون عند أقاربنا ويشوفون، أو يروحون لجيراننا ويشوفون، أجل أنا بجي، بدل يروحون أنا بجي. سبحان الله، يعني بدل أن تحمي أولادك من الشرور التي عند الناس بتربيتهم تربية طيبة، أنت تورث الشر لهم وتقول ما دام بيروحون أجل، كأنك تقول بيدي لا بيدي عمر، ما دام بيرسدون أنا برسدهم. وعلى فرض أنهم راحوا عند الأقارب أو الجيران وشافوا شيء، لن يكون تأثير هذا الشيء عليهم كتأثيره إذا كان موجود في البيت باستمرار. ولهذا لا تغالط أيها الإنسان، واشعر بمسؤوليتك أمام الله سبحانه وتعالى. وأهم ما في المسألة أيها الإخوة أن نعلم أن القضية قضية يعني الهداية بيد الله. كل هذه الأسباب اللي ذكرتم وذكرتها لكم يمكن أن تؤدي دورا في الهداية ويمكن أن لا تؤدي، فإن الهادي في هذه القضية هو الله، لكن نحن مأمورين بأن نبذل ما عندنا، فإذا بذلنا ما عندنا سألنا الله ما عندنا، فنبذل الأسباب وندعو الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لهذه الأسباب وأن يهدي أولادنا. فإذا بذلنا الأسباب ودعونا الله وحصل شيء بعد هذا برئت الذمة، ما عاد عليك مسؤولية أمام الله، لأنه أعلم بمن يهدي. يقول الله سبحانه وتعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، ويقول ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما قص الله في القرآن الكريم من قصص عن الأنبياء، مثل ما أخبر عن أن إبراهيم لم ينجح في دعوة والده، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم ينجح في دعوة عمه، ونوح أخفق في دعوة ولده وزوجته، ولوط كذلك. بس أنبياء عليهم الصلاة والسلام مارسوا كل الوسائل، ومع هذا ما حصلت الهداية. ليش؟ الله أعلم بالهداية. فهذا إذا أنت بذلت السبب وحصل شيء بعد هذا فتعلم أن المسألة بيد الله عز وجل، وأن هذا الإنسان ليس أهلا للهداية. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح لنا ولكم جميعا. اللهم أصلح لنا ذرياتنا، اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين. اللهم احفظ لنا ديننا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا، ووفق ولاة أمورنا وعلمائنا ودعاتنا وشبابنا وشاباتنا وجميع المسلمين، وفقهم لما تحبه وترضاه، وأعنا يا مولانا على تربية أولادنا إنك على كل شيء قدير، وبالإجابة الجدير. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسئلة كثيرة لكن نجيب. هل يجوز التسمية لأسماء الحيوانات؟ إيه، الحيوانات القوية مثل الأسد والزيف لا بأس. إيه، الحيوانات المنهي عنها الذي يشير إليها الأخ، كان يسمي الإنسان ولده حمار أو بغل أو كلب، هذا ما يجوز لأنها حيوانات محتقرة ومهانة. هنا إنما الحيوانات المفترسة فلان أسد، إيش رأيك ولدك في أسد؟ أنا لو قلت لي أسد أنا أربع راس في أسد، الاسم الطيب طيب. هنا يقول بعض الناس إذا قلت له يجب أن تهتم بتربية أولادك قال الله الهادي. طيب نسأل هذا الولد الذي يهتم بتدريس ولده، هذا الذي ما يربي ولده على الصلاة وعلى الإيمان وعلى الدين، أليس يعلم ولده، يوديه المدرسة؟ إيش رأيكم؟ نعم كل واحد، ما في واحد اللي يوديه المدرسة. لو جيت عنده وقلت له بلاش مدرسة، الله هو المعلم، الله هو المعلم، هل يقبل هذا الكلام؟ لا، يقول صحيح الله هو المعلم لكن لازم أوديه المدرسة. أيوة. طيب لماذا أيضا مثل ما توديه المدرسة لا توديه المسجد؟ إذا ما قوم للصلاة يقول الله يهديه، وإذا جاء وقت المدرسة وقال قم وعيلا يقوم إيش يسوي؟ المشعار يهديه المشعار. أما في الصلاة يهديه الله وفي المدرسة يهديه العصا. ليش؟ لأن مصيبة الدنيا عندنا أعظم من مصيبة الدين. يبغى ولده يطلع متخرج من المدرسة أو من الكلية ويحتل وظيفة، وهذا طيب ومطلوب، لكن إلى جانب هذا يجب أن تعرف أن يطلع ولدك مسلم مصلي مهتدي. أما أن تهتم بالجانب الدنيوي وتهمل الجانب الديني بحجة إن الله الهادي وأنت نفسك فرطت بالهداية، فالله الهادي صحيح لكنها كلمة حق أريد بها باطل، وقد جعل الله وهو الهادي من مسؤوليتك أن تهدي ولدك، وقال لك وأمر أهلك بالصلاة، أنت ما أمرت، أجل أنت اللي ضيعت. يقول أنا شاب مستقيم والحمد لله أصلي بالناس إماما، ومشكلتي أن والدي لا يصلي في المسجد إلا نادرا، وقد حاولت معه بشتى الوسائل بلا فائدة، حتى بدأ حبه يتسرب من قلبي، أولا أيها الإخوة أو الأخ الشاب هذا الحمد لله الذي هداه ورزقه الإيمان وجعله مستقيم، ونسأل الله لنا وله ولجميع الشباب الثبات. فإن القضية أيها الإخوة ليست قضية هداية، الهداية ممكنة لكن الصعب الاستمرار، أن الطريق طويل والدين يحتاج إلى جهد ومجاهدة. وكم سمعنا من بعض الشباب الذين يعني اهتدوا لكن شافوا الطريق صعب فانتكسوا والعياذ بالله، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، نعوذ بالله من الانتكاس بعد الهداية. فنسأل الله لنا ولأخينا ولنا جميعا أن يثبتنا على الإيمان حتى نلقى الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن أهل الإيمان يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتحمد الله أيها الشاب على هذا. ثانيا بالنسبة لوالدك ادعو له، ادعو له في الليل أن يهديه. أما هو فإن توجيهك له إلى الصلاة غير مقبول منك، لأن من أصعب الأشياء على الولد أو على الوالد أن يتلقى التوجيهات من ولده، لأنه يعرف ولده يوم كان صغير ويوم كان شبي ويوم كان تعبان، والآن قد هو شيخ يقول لي صل، يجي الشيطان اللي عنده يقول هذا العاب هذا، قد هو الآن لا تطيع. فحاول أن لا تحتك بالولد إلا في ظروف حينما ترى منه إشراقة وإقبال تجيب كلمة بس، ولكن تعطيه الشريط ولا تعطيه، تخلي أمك تعطيه الكتاب تحطه على سيارتها أو عند سريرة حتى يسمع لعل الله يهديه، وتدعو له. أي نعم. وبعد ذلك الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يهديه وجميع المسلمين. يقول أواجه صعوبة في إيقاظ أولادي وبناتي لصلاة الفجر، ويصلون غالبا قبل الذهاب إلى المدرسة أي بعد طلوع الفجر، لا بعد طلوع الشمس مو الفجر قصدك، وإلا الصلاة لا تكون بعد طلوع الفجر، لكن يبدو أن الرجل لا يقومهم إلا بعد طلوع الشمس، يعني يقومهم للمدرسة وينقذهم دائمين للمدرسة. قال صلوا، بدليل أنه يمكن يوم الخميس والجمعة ما يقومون، ما دام ما بيروحوا للمدرسة ما يقومون للصلاة. لا يا أحبتي، هذه الصعوبة التي تواجهها ينبغي أن تقابلها بصبر كما قال الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأن تشعر زوجتك بالتعاون معك. قلت لها المسؤولية ما هي عليك، هي مسؤولية مشتركة، تعالي أنا أقوم الواحد وأنت تابعي القوم، لأن بعض الأولاد يقوم وأنت تبغى تصلي يحتاج إلى متابعة، يدخل الحمام يتوضا يلبس يلحق. الأم يجب أن تكون بهذا الدور، تقوم من الفراش وتجيبه مثل ما قلنا بالدعاء له بالتي يحسن، تأخذه بيده وتسلم عليه وتقربه إيه نعم إلين يصلي. وفي الليل خليه ينام على ذكر الله وينام مبكر، ولا ينام على الأغاني ولا على الدشوش ولا على الفساد، لأن من نام على المعصية استيقظ على المعصية أو غفل عن المعصية أو غفل عن الطاعة. وبهذا وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه. هل تفريق الأولاد في المضاجع أن يكون في غرفة واحدة أو في الفراش؟ لا، المضجع بالنسبة للأطفال الصغار اللي دون السبع دون اللي دون العشر فيفرقون في المضاجع، يعني كل الفراش. فوق العشر لا، يفرقون في الغرف، الأولاد في غرفة والبنات في غرفة. إنهم حتى لو كانوا في فراش يعني مفرجين، فإن الطفل ما يملك نفسه وهو نائم، فقد ينقلب وقد يغريه الشيطان ولو كان على سرير، فيلتفت في لحظة من لحظات الليل يتنبه، وإذا أخته جنبه أو أخوه متكشف أو شيء فيأتيه إبليس. ونحن مأمورين باتخاذ كافة الوسائل الوقائية لحماية الأبناء من هذا الأمر، فينومون الأطفال في غرفة والأولاد في غرفة. يقول: أبي يشتمني ويلعنني لعن غير طبيعي. إيش يعني غير طبيعي؟ يعني أصلي، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويشتمني ويشتم زملائي. أريدك يا شيخ أن تقول له كلمة للأباء حتى لا يأخذون فكرة سيئة عن الشباب الذين هداهم الله. سبحان الله، وهل فيه أب يأخذ فكرة سيئة عن الشاب الذي هداه الله، أو يكره أن يمشي ولده مع الناس الذين هداهم الله؟ أجل إلا يمشي ولدك مع الذين هداهم الله، فمن يمشي معه؟ مع الذين أضلهم الله، مع مروج المخدرات ومع الزنا ومع اللوطة ومع الفجرة. في أب عنده إيمان يبغى هذا الكلام؟ إن هذه لوتة شيطانية، استطاع الشيطان أن يزرعها في قلوب وعقول بعض الناس، إن ولدك لا تخلي يصير مع المفسدين. ليش؟ قال: قد سووا، قد عملوا. طيب اللي سوى واحد يا أخي، ليش تسحب جريرة واحد على شباب الأمة كلها؟ الذين عملوا أعمال سيئة تضر بالأمن وهم منتسبين إلى الدين، ما ينبغي أن تنسحب هذه الأعمال على كل شباب المهتدين. لا، عمله عليه وأحاطبه وانتهى وراح، لكن الطيبين ايش ذنبهم؟ هل يعملون هذا العمل؟ لا. والحمد لله أيها الأخوة أن شباب المملكة العربية السعودية خاصة شباب الصحراء في بلدنا منضبطين، ما عندهم انحرافات فكرية. ليش؟ لأنهم مرتبطين بالعلماء. أي شاب الآن من فضل الله تقول له اسأل الشيخ بن باز، اسأل الحمد العلمين، اسأل العلماء، خلاص يوقف. لكن الصحوة التي فيها انحرافات في غير المملكة نظرا لعدم ثقة الشباب في العلماء في بلادهم، وأدى عدم الثقة إلى أن يتصرف الشباب تصرفات من عندهم يظنون أنها عمل يرضي الله وهي غلط. فما لنا وما لأولئك أيها الإخوة؟ فلا، ما ينبغي من شاء لرجل يخاف الله أن يحذر ولده من الطيبين. وأعتقد أن هذا الأخ أنه يشكو من هذا البشر حتى أنه يلعن ولده. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا سؤال من إحدى الأخوات، يقول: لي زوج إذا أيقظته إلى صلاة الفجر يلعنني ويلعن والدي. وله منذ 15 سنة لم يصلي الفجر في المسجد يعني، وله أبناء وبنات طلعوا على هذا الحال، فماذا أفعل؟ الله يعينك على هذا الزوج. طبعا نحن نسأل أولا: هل هذا الزوج يصلي في البيت؟ إن كان يصلي في البيت فهو عاصي لله سبحانه وتعالى ومرتكب كبيرة من كبائر الذنوب ترك الصلاة في المسجد، يعني ترك الصلاة في المسجد كبيرة. لكن إذا كان لا يصلي حتى في البيت فإن ذلك يعطيه صفة الكفر، لأن ترك الصلاة بالكلية كفر مخرج من الملة، ويترتب عليه حرمان الزوجة، ما يجوز تجلس في بيته ويصلي وهو ما يصلي لأنها مسلمة، ولا يجوز أن يطعها كافر كما قال ربنا عز وجل: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. ولأن الأحكام الشرعية المتعلقة بترك الصلاة سبعة: الحكم الأول لا يزوج من مسلمة، الثاني إذا تزوج وهو يصلي ثم ترك الصلاة بطل النكاح وبطل العقد وحرمت عليه، وحرم عليها أن تمكن من نفسها، وحرم على وليها أن يرضى أن تبقى في بيته، لأن إذا رضي فإنما يزلى بعرضه، وإذا جامعها وهو لا يصلي جامعها زنا، وإذا ولدت ولدت سباح. نعم، فنسأل هذه المرأة هل هو يصلي في البيت؟ فهو عاصي صاحب كبيرة، تدعو الله له وتنصحه وتصبر. نعم، حتى يهديه الله. إذا ما يصلي في البيت تخرج ولو عليها مئة ولد، ما هو واحد، ولا يجوز أن تبقى في بيته. الحكم الثالث أنه لا يدخل مكة، لأن مكة بلد مقدس مطهر حرمه الله على المشركين والكفار والمرتدين. بعدين لا تؤكل ذبيحته، من ذبيحة الكافر حرام، أباح الله ذبائح اليهود والنصارى ولم يبح لنا ذبائح المشركين والكفار. بعدين لا يرث ولا يورث ترك الصلاة. بعدين تسقط حقوق المسلم العشرة، لا يؤكل ولا يشارب ولا يجالس ولا يسلم عليه ولا يزار إذا مرض ولا يغسل ولا يكفن ولا تتبع جنازته ولا يصلى عليه ولا يدفن في مدافن المسلمين. قالوا: فين نوديه هذا إذا مات؟ قالوا بعض أهل العلم قال: يخرج إلى الصحراء يربط برجله كما تربط الدابة لتأكله الكلاب، وبعضهم قالوا: لا، يحمل على غير الرقاب ويخرج إلى الصحراء ويحفر له حفرة في غير المقابر، ويكب على وجهه ولا يكب إلى القبلة لأنه ليس من أهل القبلة والعياذ بالله. والحكم السابع والأخير أنه لا يترحم عليه، ما يجوز إذا مات لك قريب أن تقول الله يغفر له إذا كان يدري أنه ما يصلي، لأن الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يقول: بينت لنا خطر الطبقات الأطباق هذه الفضائية، فكيف خطر الصحبة؟ طبعا لا تقل بل هي أشد، الصحبة والقرناء خصوصا في فترة المراهقة اللي من 15 إلى 20، هذه فترة حساسة يتأثر فيها الولد بمن يقارب سلبا أو إيجابا. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. ولذا ينبغي للأب أن يختار لولده صحبة صالحة في هذا السن، ولا يفرضه، لأن الولد إذا درى أنك أنت اللي اختار الأولاد لمرافقته صد عنه، وإنما يسلطهم من بعيد حيث يزورونه ويجلسون معه ويأخذونه ويروحون به حتى يتجاوز هذه المرحلة إن شاء الله. هذا سؤال جاء من النساء، ولو جاء من الرجال ما أجبت عليه، لكن ما دام جاء من النساء فلا بد أن يجيب لأنه يتعلق بالنساء. تقول: هناك هجوم شرس على من يعذب في النساء، حتى أن بعض النساء تعتبره كافرا، وهناك أيضا هجوم على الشخص إذا تزوج بزوجة ثانية وهو قائم بأمر الله عز وجل بالحقوق التي افترضها الله عليه، وهذا الهجوم يكون من أهل الزوجة الأولى وجماعتها ويعتبرون هذا منكر، فما هو مكانتهم من الإسلام وهل هم مسلمون؟ طبعا مسلمون. أجل، أولا مسألة التعدد أيها الإخوة، مسألة من مسائل الإباحة، ليست يعني واجبة وليست حتى سنة، وإنما أمر أباحه الله سبحانه وتعالى عند مقتضيات، يعني الدين الإسلامي دين واقعي يتعامل مع الأحداث من منطق الواقع، لا ينظر لها نظرة سطحية. فقد يتزوج الإنسان امرأة وهذه المرأة مثلا مريضة، ماذا يصنع؟ يقعد مريض طول حياته معها ولا يطلقها عشان يروح يتزوج؟ لا، ليس من الخلق أن يطلق المريض الرجل المريضة، وليس أيضا من العدل أن يقعد مريضا معها طول حياته فتبقى معه وفي جنابه ويشرف عليها ويتزوج. قد يتزوج إنسان بامرأة وتكون عقيم ما تنجب، قد يتزوج الإنسان بامرأة ولود ودود وجميلة ولا هي مريضة لكن ما تفي بمتطلباته الجنسية الشخصية، عنده طموح في هذا الجانب ما تفي به، فماذا يصنع؟ يروح بالحرام؟ بعض النساء نعم ترضى أن يزني زوجها ولا يتزوج، أعوذ بالله، كيف هذا الكلام؟ واحدة اتصلت في تشكو تقول ليتني خليتها يتزوج، تقول رغب منها زوجها من تقول 10 سنوات وهو يريد أنه يتزوج وعيه وعنده أولاد منها، تقول مما اضطره إلى أن يذهب إلى الخارج ليمارس الجريمة، تقول وجاء من الخارج وقد حمل فيروس الإيدز، تقول وأنا ما أدري وجاءني وحمل الإيدز إلي وأنا الآن أشكو من المرض، تقول وأنا اللي عرفتني أنا اللي جاء المرض، لو أنه تزوج بمسلمة في بلدي لكانت في عافية وأنا في عافية، لكن اضطرت إلى الحرام فعاقبها الله لما اضطرت إلى الحرام بأن سلط عليها الحرام وأثاره والعياذ بالله. الزواج هذا إذا الرجل يريد فلا يريد، فلا ينبغي للمرأة أن ترفض هذا الشيء، هو صحيح أن المرأة ما تريده ونحن نقدر لها مشاعرها، ما في مرأة تبغى زوج زوجها يتزوج عليها، وعليها أنها يعني تقنع بأنها لا يتزوج، لكن إذا عيا وقال لا بتزوج خلاص الله يعينك تدعيله هنا، بل ربما يكون في زواجه بالثانية مصلحة لها هي، وقد تكون المرأة كيف نعم قد يكون في مصلحة، أولا يقول ما تعرف رفيقك حتى تعاشر غيرك، فإذا شاف قاعدة يمكن يعرف فضلك عنك، ثانيا تقوم الزوجة بنصف مسؤولية الزوج، الزوج شغله الزوج مسؤولية، فإذا قام وسط المرأة بنصف المسؤولية ليلة عندك وليلة ترتاحين منه، ليلة تنفكين منه أحسن من يقعد كل يوم وأنت تقومين باللازم حقه في كل شيء. كثير من النساء أنانية تقول لا ما أبغى خلّه يقعد عندي بس، ما الله عز وجل أباح هذا الشيء، والله حينما أباحه يعلم أن المرأة تتحمله، لأن لو فيه ظلم ما أباحه الله، الله ألا يعلم من خلق سبحانه. أي نعم، أيضا في ضرورة أحيانا، لأن دائما الرجل لا يحيض والمرأة تحيض، والرجل لا ينفس والمرأة تنفس، طيب فترة الحيض قد يكون يريد الرجل زوجته، في رجال ما يصبروا فيش يسوي خليه يروح يدور الحرام، لا يتزوج، لكن الله سبحانه وتعالى حينما أباح الزواج أمر بقيد مهم وهو العدل، فإن لم يعدل أو خاف أن لا يعدل فلا لا يتزوج أبدا. والذي يحصل اليوم من كراهية النساء للتعدد ناتج عن عدم العدل، فإن بعض الرجال إذا تزوج بالجديدة خلاص تنكر لزوجته الأولى وقلب لها ظهر المجن وعاملها بسوء، ليش؟ قال هذه جديدة طبعا، فاكهة اليوم ما هي مثل فاكهة قبل الأسبوع، فالجديدة له طعم، لكن لا تنسى ذيك كانت جديدة في يوم من الأيام، ولا تنسى ما عاشت معك في ظروف ربما ما هي مثل ظروفك اليوم، وعانت معك في معاناة الحياة الصعبة.